بسم الله الرحمن الرحيم. اوت مهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ای پیغمبر یرتگن پروردگارینگیز نام بلن اوقین. خلق الانسان من علق. او ذات انسانی لخته قاندن یرتده. اقرأ وربك الاکرم. اوقین سیزنینگ پروردگارینگیز اوته کرملی ذاتدیر. الذي علم بالقلم. وزات قلم بلن تعلیم برده. علم الانسان ما لم يعلم. انسان گه بلمگن نرسلرن اورگتده. كلا ان الانسان ليطغى أرآه استغنى. يوغ انسان اوزن باي بي حاجت كورگچ البت تغيان گت شر حددن آشر. إن إلى ربك الرجعى. اي انسان البت يلغس پروردگارين گه قيتشين باردر. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أي إنسان بر بندن نماز أقيغن وقت ده نماز دن تسدگن كمسن كردين ما. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. خبر برگين چه اگر او نماز خان کشه اوز توغری اولده بولسه یا که تقواگه بیوریادگن بولسه. ارائیت این کذب و توله. خبر برگین چه اگر او قیتریادگن کمسه یالغان گچ قرسه و یوز او گرسه. الم یعلم بی ان الله يرى. البت الله كورب ترشن بالمسمد. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. يوق يوق اگر او تختمس البت بز اونين پیشان سدن شدت لتترمس. ناصية كاذبة خاطئة. يالغان چه خطاكار پیشان سدن. فليدع ناديه. بس اوزنين جماعسن چقر ويرسن. سندع الزبانيه. بز اسا عذاب فرشتلرن چقر جكمس. كلا لا تطعه واسجد واقترب. يوق يوق اي پیغمبر سن اونگه اطاعت اتمه و سجد قل و ذاتگه يقن بول.